بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر شيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وأنواع القياس أربعة. قياس العلة، وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها، وقياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بالدليل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله هاهنا أقسام القياس، وذكر أن هذه الأقسام ترجع إلى أربعة. ذكر قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، وقياس الطرد. حقيقة أن هذه الأقسام لا أدري عن الاعتبار الذي لأجله قسم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم. أكثر الأصوليين إذا جاءوا إلى موضوع أقسام القياس فإنهم يقسمونه بحسب الاعتبارات المختلفة، وكل تقسيم ينظر فيه إلى جهة أو إلى زاوية ويراعى فيه اعتبار. فإذا أرادوا مثلا تقسيم القياس بالنظر إلى الجامع، يعني ما يجمع بين الأصل والفرع، وإن شئت فقل باعتبار تحقق العلة وعدم ذلك، فإنهم يقسمون القياس إلى ثلاثة أقسام. يقسمونه إلى قياس العلة، وقياس الدلالة، وإلى القياس في معنى الأصل. وإذا جاءوا إلى تقسيم القياس باعتبار المناسبة وعدمها، إنهم يقسمون القياس إلى قياس مناسبة، وبعضهم يقول قياس علة، وقياس شبه، وقياس طرد، أو قياس الطرد، أو القياس الطردي. لكن المؤلف رحمه الله كما ترى أدخل بعض هذه التقسيمات في بعض، ولا أدري هل هذا ما رحمك الله ما سنح له في ذهنه في وقت تأليف الكتاب. على كل حال، أقسام القياس، ولنقل إنه أراد أقسام القياس باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، فنقول أولا قياس العلة. قال: وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها، يعني كان الذي جمع بين الأصل والفرع، وأنت خبير بأن القياس إنما هو إلحاق فرع بأصل، والذي يجمع بين الأصل والفرع العلة، الوصف الجامع، العلة، الباعث، المقتضي، إلى آخر تلك الألقاب التي درسناها. هذا هو قياس العلة، وهو الأصل في القياس، وهو أن نجمع بين فرع وأصل، أو نلحق فرعا بأصل للعلة. كأن نقول مثلا القتل بالمثقل ملحق بالقتل بالمحدد، فيجب فيه القصاص، والجامع بينهما أن علة القياس بالمحدد أن علة عفوا القصاص القصاص في القتل بالمحدد كونه قتلا عمدا عدوانا، وهذا موجود في ماذا؟ في القتل بالمثقل، وبالتالي فليكن حكمه حكم ذاك يجب فيه القصاص. أو نقول النبيذ ملحق في الحكم الذي هو التحريم بالخمر بجامع ماذا؟ الإسكار. وهكذا في أمثلة كثيرة نجمع بين الفرع والأصل بماذا؟ بالعلة، فنقول هذا قياس العلة، ما جمع فيه بالعلة نفسها، ما جمع فيه يعني بين الفرع والأصل بالعلة نفسها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكه ما فيه وجودها. نعم. قال: وقياس الدلالة. قياس الدلالة لا نجمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، إنما نجمع بينهما بدليل العلة. ومرادنا بدليل العلة أننا نجمع بين الفرع والأصل بواحد من ثلاثة أشياء: بما يلازم العلة، أو بأثر العلة، أو بحكم العلة. لأنه متى ما توفرت هذه الأشياء في الفرع دل هذا على أنه قد توفرت فيه العلة، متى ما وجد اللازم، متى ما وجد الأثر، متى ما وجد الحكم في العلة دل هذا في الفرع دل هذا على وجود العلة فيه. الأصل أننا نلحق بماذا؟ بالعلة، لكن هنا نحن ألحقنا بدليلها، فمتى ما وجد الدليل دل هذا على وجودها، متى ما وجد الدليل في الفرع دل هذا على وجود العلة فيه، فصح الإلحاق، أليس كذلك؟ طيب، قلنا إن قياس الدلالة هو كما ذكر المؤلف رحمه الله ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه، ليلزم من اشتراكهما يعني الفرع والأصل فيه يعني في الدليل، دليل العلة وجودها، وجود العلة. نحن بحثنا في القياس خلاصته أننا نريد أن نصل إلى أن العلة موجودة في الفرع، وبالتالي نلحق حكم هذا الفرع بماذا؟ بالأصل. عندنا حكم منصوص عليه، وعندنا مسألة ما عندنا نص فيها، فنلحق هذه المسألة المسكوتة عنها بتلك المنصوص عليها بجامع ماذا؟ العلة. في القياس الأول قياس العلة الأمر واضح، العلة واضحة فنستدل بها عليها. الآن لا، نحن لا نستدل بالعلة، إنما نستدل بشيء يدل على وجودها. والذي يدل على وجودها إما أن يكون شيئا لازما لها، إما أن يكون شيئا لازما لها. مثال ذلك أن نقول مثلا هذا النبيذ يلازمه رائحة كريهة، رائحة فائحة كريهة كتلك التي تكون في الخمر، فبالتالي نقول هذا النبيذ ماذا؟ كالخمر في الحكم بدليل وجود رائحة الخمر. هل الرائحة هي العلة؟ هذا أمس أخذناه، الرائحة هي العلة، العلة هي الإسكار، لكن دلنا على وجود الإسكار في هذا العصير أو في هذا النبيذ وجود ماذا؟ الرائحة، وجود الرائحة. فمتى ما كانت الرائحة موجودة دلنا هذا على أن العلة موجودة وهي الإسكار، فكان الإلحاق من خلال ماذا؟ دليل العلة وليس بالعلة نفسها. أو قلنا إما أن يكون بما يلازمها أو بأثر من آثارها. متى ما وجد الأثر دل هذا على وجود العلة، متى ما وجد أثر العلة دل على وجودها، لأن الأثر يلازم هذه العلة. قالوا مثال ذلك أن نقول إن القتل بالمحدد متى ما كان عمدا عدوانا، أليس يأثم صاحبه من قتل بمحدد عمدا عدوانا؟ ألا يأثم؟ أجيب، يأثم. والذي يقتل بمثقل عمدا عدوانا ألا يأثم؟ باتفاق العلماء يأثم. قالوا إذن نلحق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بماذا؟ بأثر العلة، لأن التأثيم أثر من آثار هذه العلة التي هي القتل العمد العدوان. فمتى ما وجد هذا الأثر دلنا على وجود العلة، فربطنا أو جمعنا بين الفرع والأصل بماذا؟ بالأثر. طيب، أو بحكم العلة، أو بحكم العلة. مثلا استدل الجمهور في جملة ما استدلوا به على من أوجب صلاة الوتر، قالوا إن صلاة الوتر يجوز أن تصلى على الراحلة، يجوز أن تصلى على الراحلة، فيكون حكمها في ذلك حكم صلاة النفل كالضحى. أليس الصلاة الضحى من أحكامها؟ كذلك أي نافلة سنة الوضوء، أي نافلة سنن الرواتب يجوز أن نصليها على الراحلة؟ إذن كذلك يجوز أن نصلي، إذا جاز لنا أن نصلي الوتر على الراحلة دل هذا على أنها في حكم الصلاة النافلة. فبالتالي دل الربط أو الجمع بين الفرع والأصل في حكم هذه الصلاة على وجود العلة، وهي النفل. فبالتالي نقول إن صلاة الوتر نافلة وليست ماذا؟ واجبة، بدليل أنها ماذا؟ أنها اشتركت مع بقية النوافل في ماذا؟ في الحكم، في واحد من أحكامها، وهو جواز الصلاة على الراحلة، جواز الصلاة على الراحلة. إذن نحن في قياس الدلالة، وهذا الذي يهمني أن تفهمه، أننا لا نستدل على الإلحاق بوجود العلة، لكن نستدل على هذا الإلحاق بوجود ما يدل على وجود العلة، وهو إما شيء يلازمها أو أثر من آثارها أو حكم من أحكامها. هذا هو قياس الدلالة. طيب، سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقياس الشبه، وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. نعم، قياس الشبه وهو النوع الثالث عند المؤلف مر بنا الكلام عنه قريبا. تذكرون ما ذكرناه قبل أظن درسين، حينما تكلمنا عن مسلك الاستنباط؟ قلنا إن مسلك الاستنباط يكون بالمناسبة، السبر والتقسيم، نفي الفارق، قياس الشبه أو الوصف الشبهي أو الشبه. هذا هو الآن، وقلت إنه سيتكلم المؤلف رحمه الله عن ذلك فيما سيأتي، وها قد جاء محل كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله: وقد اختلف في تفسيره، اختلف في تفسير قياس الشبه إلى قولين. قال هو قال القاضي يعقوب الحنبلي وهو من أصحاب أبي يعلى، قال هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. حينما ذكر المؤلف وغيره من الأصولين حاضر ومبيح، هذا من باب التمثيل، وإلا فالمراد أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، أن يتردد الفرع بين أصلين يتجاذبه أصلان، فهل نلحقه بهذا أو نلحقه بهذا؟ هذا موضع اجتهاد، ينظر المجتهد فيترجح عنده أنه إلى هذا أو بهذا أشبه فيلحقه به، يعلق الحكم به، يرى أنه يشترك مع هذا في أوجه أكثر مما يشترك فيها مع هذا، وبالتالي يكون إلحاقه بهذا أولى، ويأتي مجتهد آخر فيرى خلاف ذلك. خذ مثلا، اختلفوا مثلا في المذي، اختلفوا في المذي، هل يلحق بالبول فيكون نجسا أو يلحق بالمني فيكون طاهرا؟ هذا مما يمثل به على قياس الشبه. تردد الآن المذي بين أصلين، هل نلحقه بالبول أو نلحقه بالمني؟ قال بعض العلماء: الأقرب إلحاقه بالبول، فإنه لا يخلق منه الولد فيكون ماذا؟ فيكون كالبول، لا يخلق منه الولد فيكون أشبه من ماذا؟ أشبه بماذا؟ بالبول. قال آخرون: نلحقه بالمني فيكون طاهرا. لما؟ لأنه إنما حركته الشهوة، أخرجه الشهوة، فكان هذا مشابها لماذا؟ للمني، فنلحقه بماذا؟ بالمني. إذن تلاحظ أن هذا موضع اجتهاد، هل نلحقه بهذا أو نلحقه بهذا؟ هذا محل اجتهاد عند الفقهاء. خذ مثلا الجناية على العبد، هل يجب فيها القيمة أو يجب فيها الدية؟ هذا أيضا اختلف فيه الفقهاء، نظروا إلى أن العبد شبيه بالحر من وجه وشبيه بالمال من وجه، فنحتاج الآن أن ننظر لنرى هو إلى أي الأصلين أقرب أو بأيهما أشبه، واضح؟ فمن العلماء من قال: نحن نظرنا فوجدنا أنه بالحر أشبه، لأنه مكلف ويثاب ويعاقب ويصح نكاحه ويصح طلاقه، إذن هو إلى الحر أقرب، وبالتالي متى ما كانت الجناية عليه فإنه يجب فيه ماذا؟ الدية. قال آخرون: هو بالمال أشبه وإليه أقرب، بدليل أنه يباع ويشترى ويوهب ويقوم في الزكاة، عرفت؟ إذا حال الحول وكان الإنسان يتاجر برقيقه فإنه يقوم عليه، إذن هو بالمال أشبه، كأنه حصلت الجناية على فرس، بالتالي تجب فيه القيمة، ربما تكون القيمة أكثر بكثير من الدية. إذن هذا موضع يحتاج إلى اجتهاد حتى نلحق هذا الفرع بماذا؟ بأقرب الأصلين إلى هذا الفرع. طيب، قال: وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. هذا هو الوصف الشبه الذي مر بنا سابقا. المظنة هنا، المظنة هنا هي مظنة المصلحة أو مظنة الحكمة. تذكرون أننا قلنا في الشبه إنه ما يوهم المناسبة من غير تحقيق، ما يوهم المناسبة من غير ماذا؟ تحقيق. ما عندنا جزم بوجود المناسبة في هذا الوصف، لكنه ماذا؟ يحتمل. ولذلك قلنا هو الشبه أو الوصف الشبهي منزلة بين منزلتي ها الوصف المناسب والوصف الطردي، واضح؟ فطبعا هذه قلت إن هذه من أدق وأغمض المسائل في أصول الفقه، وليس موضعا متفقا عليه، حتى المؤلف رحمه الله قال وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي، لأن وجدنا أن الشرع وإن كان ما لاحظنا المناسبة ظاهرة أو متحققة فيه، إلا أننا وجدنا الشرع يلتفت إليه أحيانا في بعض الأحكام. تذكرون مرة بنا يعني قريبا يعني قلنا مسح الرأس، قالوا نقيسه على مسح الخف مع عدم ظهور ماذا؟ المناسبة. مع عدم ظهور المناسبة كذلك قلنا قياس وجوب النية في الوضوء على التيمم، كما قال الشافعي رحمه الله طهارتان فكيف يفترقان، طهارتان فكيف تفترقان. وقلنا أيضا تعين الماء في إزالة النجاسة قياسا على رفع الحدث، ألا يتعين الماء في رفع الحدث؟ نعم نعم، تتوضأ بالماء أو عند عدمه بماذا؟ بالتراب. كذلك في إزالة النجاسة يتعين الماء، فلا تزيل النجاسة بالخل مثلا لأنك لا تتوضأ بالخل، واضح؟ فعلى كل حال هذا يعني موضع سبق الكلام فيه، وعرفنا معناه ورأي الأصوليين فيه. وأذكر أيضا أنني ذكرت لكم ذكرت أن بعض العلماء يفرق بين قياس الشبه أو قياس الأشباه وبين قياس غلبة الأشباه. المؤلف وأكثر الأصوليين على الجمع بين الأمرين تحت شيء واحد، يسمون هذا النوع قياس الشبه أو قياس الأشباه أو قياس غلبة الأشباه، ثم يذكرون أن هذا الموضع فيه خلاف، هل قياس الأشباه أو غلبة الأشباه هو هذا أو هذا، بعضهم يفسره بكذا وبعضهم يفسره بكذا. وبعض الأصوليين يقول نفرق، الأول الذي هو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها يقول نسميه بقياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه. أما هذا الثاني وهو الإلحاق بما يشبه المناسبة أو بما يستلزم المناسبة أو بما تتوهم فيه المناسبة من غير تحقيق، هذا قال نسميه قياس الشبه أو قياس الأشبه. على كل حال كل تلك اصطلاحات. وقلت لك يا طالب العلم إذا أردت دراسة الأصول فوطن نفسك على سعة الصدر لاختلاف العلماء في ماذا؟ في الاصطلاحات. فهذا يعني بحر لا ساحل له، هذا الاختلاف في الاصطلاحات وضبط هذه المصطلحات هذا بحر لا ساحل له. فالعلماء يختلفون كثيرا في الاصطلاح وفي ضبط المصطلح في المراد به. المهم احرص على أن تفهم المعنى، ثم بعد ذلك يبقى موضوع الاصطلاح لا مشاحة فيه، سميته كذا أو سميته كذا الأمر في ذلك واسع، المهم أن تفهم المعنى. طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغم بالشرع وهو باطل. أحسنت، هذا قياس الطرد، وأكثر الأصوليين لا يذكره أصلا لأنه باطل، وإنما يذكر من باب تتمة القسمة إذا ذكروا أنواع القياس بالنظر إلى تحقق المناسبة وعدمها، يذكرونه من باب ماذا؟ تتمة القسمة، يقولون قياس المناسبة، وقد يسمونه قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الطرد. هذا هو، وهو أننا نلحق الفرع بالأصل بماذا؟ بوصف طردي. طيب، ما هو هذا الوصف الطردي؟ قال رحمه الله: وما جمع فيه بوصف غير مناسب، ومراده أيضا وغير وصف شبهي، يعني لأن غير المناسب عندنا إيش؟ ليس شيئا واحدا، عندنا شيئان. غير المناسب ما هو؟ شيء واحد ولا اثنان؟ أجيبوا يا جماعة، اثنان، شبه وطرد، أليس كذلك؟ وصف شبهي ووصف طردي. هو يقول: ما جمع فيه بوصف غير مناسب، مراده وغير شبهي أيضا، يعني بوصف طردي. بوصف طردي، ما هو الوصف الطردي يا جماعة؟ ما هو؟ هاي عبد الرحمن، يعني أيوة نعم، عهد من الشرع عدم الالتفات إليه، عهد من الشرع عدم الالتفات إليه. قلنا كالطول والعرض واللون والوزن والجنس، كونه من العرب كونه من العجم، هذا كله الشرع ماذا؟ لا ينيط الأحكام به، فهو وصف ماذا؟ وصف طردي. وبالتالي من قاس فرعا على أصل بجامع هو وصف طردي، قلنا هذا قياس باطل. مثلا لو قال قائل: إن علة إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم عتق الرقبة على ذاك الذي جامع في نهار رمضان، ذاك الصحابة رضي الله عنه، هو كونه جامع في نهار رمضان وهو أعرابي، مجامع أعرابي، فالوصف مركب من أمرين، ما الذي يترتب على هذا؟ ها يا سيكو، لو قلنا إن هذه هي العلة، ما الذي يترتب؟ ها يا شيخ أحسن، لو جامع حضري في نهار رمضان ما أجبنا عليه شيئا، قلنا هذا وصف ماذا؟ طردي، لا تعلق به الأحكام، إذن هذا قياس وطرد مرفوض غير مقبول. قال: أو ملغى بالشرع. ربما يتوهم متوهم في وصف أنه مناسب، ولكن حكم الشرع بإلغائه، وبالتالي فإنه لا يجوز أن تعلق الأحكام به، كما نسمع اليوم حينما يقول بعض الناس: إن البنت كالابن في جامع مناسب، بوصف جامع مناسب وهو الولادة، أليس الابن ولد؟ أليست البنت ولدا؟ وبالتالي لماذا نفرق بينهما في الإرث؟ فلنجعل نصيب البنت كنصيب الابن بجامع ماذا؟ بجامع الولادة. كيف نفرق بينهما؟ فيكون تكون حصة البنت كحصة الابن. ما رأيكم يا جماعة؟ هذا وإن توهمته بعض العقول نقول إنه ماذا؟ وصف ملغى بالشرع، حكم الشرع بالتفريق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف لنا أن نتجاسر على أن نخالف حكم الله عز وجل ونعتبر شيئا ألغاه الشارع؟ إذن هذا لا يمكن أن يكون. إذن متى ما ألحقنا فرعا بأصل بوصف طردي أو ملغى في الشرع، قلنا هذا من قياس الطرد، أو قلنا هذا قياس طردي، فهو باطل، لا يجوز الالتفات إليه. طيب، قلنا قبل قليل يا جماعة هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وقلنا قبل قليل إن أقسام القياس باعتبار العلة وعدمها عند أكثر الأصوليين قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل، هذا هو القياس بنفي الفارق، وهو الذي يتكلم عنه الأصوليون وتكلمنا عنه إن كنتم تذكرون في مفهوم الموافقة، في مفهوم الموافقة. وأكثر العلماء أو كثير منهم على أنه ليس من القياس، دلالته ليست قياسية، هذا من دلالة الألفاظ، واضح؟ ويمكن أن يمثل لهذا بقياس صب البول من إناء في ماء على البول في الماء، ها؟ فيكون محرما. ثم معي نقول هذا قياس، ها؟ في معنى الأصل قياس بنفي الفارق، فلا فرق عند جميع العقلاء بين أن يبول الإنسان في إناء ثم يصبه في ماء وبين أن يبول في الماء، فكلاهما في حكم واحد يصدق عليه على الأول ما صدق على الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أو الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا فرق بين أن يبول في الماء أو أن يبول في إناء ثم يصبه في هذا الماء، هذا قياس بنفي الفارق، وهذا كما قلنا هو في الدلالات لما درسنا، هذا هو مفهوم، هذا هو مفهوم الموافقة. إذن أصبح عندنا على تقسيم الأكثر هذه الأقسام الثلاثة، وعلى ما ذكر المؤلف اتضح لنا مراده. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وأربعتها تجري في الإثبات، وأما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان في الإثبات، وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة. سنت. هل يجري القياس في النفي الإثبات؟ يعني كوننا نثبت حكما بالقياس، هذا واضح، نحكم على هذا الشراب أو النبيذ بأنه محرم، أثبتنا فيه أو أثبتنا له حكما بالقياس، بقياسي على الخمر، هذا واضح. لكن هل يجري القياس في النفي؟ المؤلف رحمه الله وكذا غيره من الأصوليين يقسمون النفي إلى طارئ وإلى أصلي. قال: وأما النفي، قال: وأربعتها تجري في الإثبات، وأما النفي فطارئ. قالوا: الطارئ هو الحادث بعد عدمه أو المتجدد بعد عدمه. قال: كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان، الأولان قياس العلة وقياس الدلالة. يجري في النفي الطارئ قياس العلة، ومثلوا لهذا بأن علة براءة الذمة من دين الآدمي أداؤه، أليس كذلك؟ العلة من براءة الذمة من دين الآدمي أداؤه، إذن فليكن أو فلتكن براءة الذمة من حقوق الله سبحانه وتعالى بأدائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالوفاء، واضح؟ إذن حتى يعني كما أن الإنسان إذا أدى دين من استدان منه فقد برئت ذمته منه، ولاحظ هذا ماذا؟ نفي طارئ، براءة الذمة الأصل الذي كان قبل أن تدفع المال هو أن ذمتك ماذا؟ مشغولة، الآن نفينا هذا الإشغال، هذا الذي أردناه بأنه نفي طارئ، براءة الذمة نفي طارئ بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كانت الذمة مشغولة، أصبحت الآن ماذا؟ أصبحت الآن بريئة، واضح؟ بريئة من هذا الإشغال. نقول: نقيس حقوق الله عز وجل على حقوق المخلوقين بجامع الأداء، كما أن حقوق المخلوقين تبرأ الذمة منها بأدائها، فكذلك حقوق الله عز وجل تبرأ الذمة منها بأدائها. أما قياس الدلالة فيقولون يقال إن من خواص براءة الذمة سقوط المطالبة وعدم الحبس بالدين وعدم رفع الشكوى فيه وأن لا يطالب به بعد أدائه إلى غير ذلك، هذه كلها من خواص ماذا؟ خواص أداء الدين. إذن هذه الخصائص موجودة في هذه الحال، فبالتالي إننا نحكم ببراءة الذمة. قال وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع. البقاء على ما كان قبل الشرع هو النفي الأصلي، والمراد به أنه ما لم يتقدمه ثبوت، ما لم يتقدمه ثبوت، وهذا هو براءة أو البراءة الأصلية أو الاستصحاب الذي مر بنا يعني في مواضع متعددة من هذه الرسالة. قال فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية فيجري فيه قياس الدلالة فقط، النفي الأصلي لا يجري فيه قياس العلة. قياس العلة فيها إثبات علة، قياس العلة فيه إثبات علة، والعلة حكم ولا حكم قبل الشرع، واضح؟ لكن تجري في هذا النوع أو يجري في هذا النوع قياس الدلالة. لما؟ قياس الدلالة في هذا الموضع يقتضي تأكيد الاستصحاب أو براءة الذمة، وهذا لا يفتقر إلى سبب، وهذا لا يفتقر إلى سبب، البراءة الأصلية لا تفتقر إلى سبب، إنما الإشغال، إشغال الذمة هو الذي يفتقر، إنما هو الذي يفتقر إلى سبب. مرادهم بكون النفي الأصلي يجري فيه قياس الدلالة هو الاستدلال بانتفاء الحكم عن شيء على انتفائه عن مثله. مثلوا لهذا بقولهم ثبت في الشرع عدم وجوب صلاة سادسة، وثبت في الشرع عدم وجوب حجة ثانية، وذلك لما يترتب عليه من مفاسد في نظر الشرع، فليكن نفي صوم شهر ثان كذلك مثله منفي لوجود العلة نفسها، وهي ترتب مفسدة كالمفسدة من إيجاب حجة ثانية أو صلاة سادسة. طيب، قد يقول قائل ما فائدة هذا النوع من القياس؟ نحن مستغنون عنه بماذا؟ بالاستصحاب، دليل العقل النافي، تذكرون؟ وهذا في الحقيقة يعني نحن نعود إلى ذاك الموضع وهو الاستصحاب، فما فائدة هذا النوع من القياس؟ أن نقول إن قياس الدلالة يجري في ماذا؟ في النفي الأصلي. قالوا فائدته تأكيد الاستصحاب لا غير، تأكيد الاستصحاب، ما نحتاج يعني أو لا نستفيد أكثر من ذلك، لا نستفيد أكثر من ذلك. طيب، هذه المسألة قبل الأخيرة من مسائل القياس، وبقيت عندنا مسألة أخيرة نختم مسألة القياس، استعن بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه: أن يكون الحكم تعبديا، أو يخطئ علته عند الله، أو يقصر في بعض الأوصاف، أو يضم ما ليس من العلة إليها، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. سنت، هذه آخر مسألة ختم فيها المؤلف رحمه الله مسائل القياس، وأنت ترى أنه قد أطال يعني فيها رحمه الله، و لا يخفاكم أن مبحث القياس هو أدق مباحث الأصول، والقياس على كل حال إنما هو أداة في يد المجتهد، الذي يقيس هو المجتهد. ونحن ندرس يعني مباحث الأصول من باب أن نعرف يعني كيف يفعل المجتهد في تقرير الأحكام الاجتهادية القياسية، وإلا فيعني العلم بالشيء ليس هو التعامل به، يعني نحن نعلم هذا من حيث النظر إليه وفهم ما هو، أما إجراء القياس وتطبيق هذه الأحكام هذا شأن ماذا؟ المجتهدين. قال رحمه الله: والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه. هذا مبحث تابع فيه المؤلف رحمه الله الموفق ابن قدامة، وذكره في أوائل مباحث الأصول، والموفق تابع فيه الغزالي في المستصفى. الغزالي كان يعني باسطا لهذا الموضوع، والموفق رحمه الله كان مختصرا، والمؤلف نسج أو سار على طريقة الموفق رحمه الله في الاختصار. كيف يقع الخطأ في القياس؟ يقول: الخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه. يحصل القياس من يحصل الخطأ من القائس بواحد من هذه الأمور الخمسة، هذه خمسة أخصاء في شأن القياس. أولا، أن يكون الحكم تعبديا، وبالتالي متى ما كان تعبديا ويكون الحكم تعبديا في الأصل، إذا كانت العلة متعبدا بها، يعني غير معقولة، العلة غير معقولة، ها هنا لا قياس، ها هنا لا قياس. ومثلوا لهذا بلحم الجزور، لحم الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح مسلم، سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماذا؟ بأكل لحم الإبل. هنا بعض العلماء يقول: إن هذا الحكم معلل، وإن العلة ها هنا معقولة، وهي أن هذا اللحم حار، فاحتاج الإنسان ماذا؟ أن يتوضأ بعد أكله. ثم نتج من هذا أن قالوا: إن لحم الظبي حار، فنوجب الوضوء بأكله، نعتبره ناقضا كالإبل. فنقول: هذا ماذا؟ غير صحيح. الصحيح أن هذا الحكم تعبدي، وأن هذه العلة غير معقولة المعنى، اللهم إلا من جهة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من الشياطين، فهذه الثورة التي يكسبها هذا اللحم تحتاج إلى أن تطفأ بماذا؟ بالماء. ومثل هذه العلة لا يمكن الإلحاق بها، ليس عندنا دليل على أن لحم الظبي أو غيره قد توفرت فيه هذه العلة، فنقول الحكم ها هنا تعبدي، وبالتالي لا قياس في هذا الباب، لا نقيس على لحم الإبل شيئا من اللحوم. إذن هذا خطأ يقع في القياس، وهو أن يقاس في شأن الأحكام التعبدية. طيب، الثاني: أو يخطئ علته عند الله تعالى. الله عز وجل يعلم الأمور على ما هي عليه، أليس كذلك؟ والعلماء يصيبون ويخطئون، الحق عند الله عز وجل واحد، والعلماء والمجتهدون يسعون في الوصول إلى هذا الحق، ولكن قد يصيبون هذا الحق وقد يخطئونه. فالله عز وجل يعلم ما هي علة تحريم الربا في البر والشعير، إذا اجتهد العالم فوصل إلى أن العلة كذا، والذي في علم الله عز وجل خلاف ذلك يكون ماذا؟ قد أخطأ في القياس. يعني لو قدرنا، والمسألة فرض وتمثيل، لو قدرنا أن علة تحريم الربا في البر عند الله سبحانه وتعالى هي الكيل، فقال المجتهد هي الطعم، نقول ماذا؟ النتيجة أن القياس سيصبح ماذا؟ خاطئا، أليس كذلك؟ طيب، قال: أو يقصر في بعض الأوصاف، لا يذكر العلة كاملة. إذا كانت العلة مركبة، والعلة المركبة التي اجتمعت فيها عدة أوصاف، وصفان فأكثر، فتجد أن بعض العلماء قد يقصر ولا يذكر العلة كاملة، كأن يقول مثلا: علة القصاص القتل العمد. يقول إيش؟ علة القصاص القتل العمد، يسقط ماذا؟ العدوان. ولو أننا اعتبرنا هذه العلة تترتب على هذا مشكلة كبيرة، وهي أن ولي القتيل، ولي الدم، لو اقتص لوجب علينا أن نقتص منه وهلم جرة، لأن قتل ولي الدم للقاتل قتل بالخطأ، قتل عمد، وبالتالي تتحقق العلة فيه فيجب أن نقتص منه، وبالتالي سوف يتسلسل الأمر، فإذا اقتصصنا منه سيقتص منه وهكذا. فهنا نقول أخطأ الذي قال إن العلة هي القتل العمد، والصحيح القتل العمد العدوان. طيب، قال: أو يضم ما ليس من العلة إليها، كما مثلنا قبل قليل في شأن مثال الجماع في نهار رمضان، كان يقول: علة وجوب الكفارة هي الجماع في نهار رمضان من أعرابي، أضاف إلى العلة ما ليس منها، بالتالي سيحصل خطأ في القياس، ستهدر، يعني سيهدر الحكم في كثير من الصور بناء على هذا، على عكس الذي قبل هذه، يعني أحيانا يقصر في بعض الأوصاف، وأحيانا يضاف إلى العلة ما ليس منها. أخيرا قال: أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. يظن وجود العلة في الفرع وليست موجودة فيه، نحن قلنا القياس كله يدور على ماذا؟ على إثبات أن علة الأصل موجودة في ماذا؟ في الفرع. لماذا نبحث هذا البحث؟ لنلحق الفرع بماذا؟ لنلحق الفرع بالأصل. بعض الناس قد يتوهم وجود العلة في الفرع فيبني القياس أو الإلحاق على ذلك، وهو قد أخطأ، ما تصور الأمر كما ينبغي، وهذا في راجع إلى تحقيق المناط. هو يرجح مثلا أن علة تحريم الربا في البر الكيل، ثم يقول: التفاح مكيل، التفاح مكيل، فيمنع جرياني، فيمنع جريانه الربا في التفاح. نقول هذا القياس خطأ، لكن من أين جاء الخطأ؟ ليس من تقرير العلة، المشكلة جاءت في ماذا؟ المشكلة في توهم وجود العلة في الفرع، فالتفاح ليس مكيلا، فالخطأ جاء من جهة تحقيق المناط. على كل حال، هذه يعني أهم الأخطاء التي تقع من القائس، والمقصود أن على القائس أن يجتهد اجتهادا كبيرا في تحقيق هذا القياس على وجهه، وعدم التسرع، وإنما عليه أن ينعم النظر في الأصل في فهم العلة، وأن يتصور الفرع على ما هو عليه، لأجل أن يبني الحكم بناء صحيحا. على ذكر تحقيق المناط، ذكرت لكم فائدة، وسألني أحد الإخوة، لا أدري هل كان مني سبق لسان أو كان الخطأ من فهم الأخ، لكن أعيد لكم المسألة. قلت لكم إننا إذا فهمنا ما يتعلق مسلك الاستنباط في إثبات العلة، سنجد أن مسلك السبر والتقسيم ومسلك نفي الفارق يرجعان إلى أي ضرب من أضرب الاجتهاد في العلة أو الاجتهاد في القياس؟ هذان يرجعان إلى تنقيح المناط، وأما مسلك المناسبة ومسلك الشبه فيرجعان إلى تخريج المناط. إن كان هناك يعني سبق لسان حصل فأرجو أن تصححوه. ما يرجع إلى السبر والتقسيم ونفي الفارق هذا يرجع إلى تنقيح المناط، يعني تهذيبه. عندنا مجموعة أوصاف واردة في النص، نريد أن نعرف العلة منها ما هي. أما تخريج المناط ما عندنا علة، ولكن نسعى إلى ماذا؟ إلى البحث عنها، فهذا هو تخريج المناط، وهذا الذي يلاحظ في مسلك ها مسلك المناسبة ومسلك الشبه. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.